الصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الامين المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا يا شيخ سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا اذا علمتنا. وقفنا عند ومن اشترى بيضا بباب خيار العيب، مو قال ومن اشترى بيضا او بطيخا او قساء او خيارا او جوزا فكسره فوجده فاسدا فان لم ينتفع به رجع بالثمن كله لانه ليس بمال فكان البيع باطلا. يعني اذا لا يمكن الانتفاع به بوجه من الوجوه هذا لا يعتبر مال اصلا، فلذلك يعتبر البيع باطل و يرجع إلى صاحبه ويأخذ الثمن الذي دفعه. نعرف لما ما بيعرفك. المشتري شو ذنبه؟ مشتري ما له ذنب. شايف كيف؟ يعني هي هذه الحقوق تتعلق بأول من حدثت عنده. يعني فلو فرضنا مثلا هذا البائع شاري من شخص اخر، اذا بيستطيع يرده يرده. بيحسن، هلا بيجي معنا باخر الباب اذا اشترط البراءة من كل عيب له هذا الشرط. ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره على ما قيل لان ماليته باعتبار اللب. يعني مثلا القشر كان قديم يستخدموه مشان صوبيا وكذا يشعلوا النار فيها، إيه؟ هذا ما له عبره، العبره للب. وان كان ينتفع به مع فساده لم يرده، يعتبر معيب يرجع بس بقرش النقصان بهالحاله، ما بيرده كله، ليش؟ لان هذا له ما هو مال في الجمله، يعني هون المساله كلها مبنيه على انه هل هو مال او ليس بمال، اذا اعتبرناه ليس مالا يرده كله، البيع باطل، وإذا اعتبرناه مال يرجع بقرش النقصان، لأن الكسر عيب حادث ولكنه يرجع بنقصان العيب دفعا للضرر بقدر الإمكان. واضحة كيف؟ يعني إذا اعتبرناه مال يعني لسه فيه نفع ولو بوجه من الوجوه لا يرده، ومثل ما قلنا بالنسبة للجوز النفع لا يعتبر بالقشر يعتبر باللب. وقال الشافعي رحمه الله يرده لأن الكسر بتسليطه. يعني الإمام الشافعي جعل له حق الرد. نحن إذا بتذكروا أول ما بدينا باب خيار العيب إذا وجده معيبا له حق الرد أو الأخذ بكل الثمن، فإذا عاب عنده عيبا آخر ليس له حق الرد. فالحنفي اعتبروا تكسيره هنا اعتبروه عيبا حادثا ولم يجيز له أن يرده على البائع. الشافعي قال يرده لأن الكسر بتسليطه، البائع سلط المشتري على تكسيره. قلنا التسليط على الكسر في ملك المشتري لا في ملكه، يعني البائع ما سلط المشتري على تكسيره مباشرة وإنما ملكه إياه، ومن تملكه صار له حق الكسر، تسلط على الكسر، فصار كما إذا كان ثوبا فقطعه. أيوة، يعني هنا البائع لم يسلط المشتري على قطع الثوب وانما نقل ملكيته من طرفه الى طرف المشتري، والمشتري قطعه بحكم الملكيه. نعم، له حق الرد، اعتبر له حق الرد. الثوب اللي قطعه وافق فيه ابا حنيفه، يعني حكم عند الامام الشافعي مثل حكم عند الامام ابو حنيفه. ايه، يرجع بقرش النقصان. قرش النقصان في الحالة ما في رد. ولو وجد البعض فاسدا وهو قليل جاز البيع استحسانا لأنه لا يخلو عن قليل فاسد، والقليل ما لا يخلو عنه الجوز عادة كالواحد والاثنين في المئة، واحد أو اثنين بالمئة هذا شيء مقبول يعني. وإن كان الفاسد كثيرا لا يجوز ويرجع بكل الثمن لأنه جمع بين المال وغيره فصار كالجمع بين الحر والعبد. هذه المسألة تكلمنا عليها من قبل أظن، لما ما تكلمنا في عنا إذا جمع في الصفقة بين عبد ومدبر في إذا جمع بين عبد وحر. هدول بيجوا معنا بالبيع فاسد، هاتين مسألتين. هذا مال، مال هذا صحيح. هذا ليس مالا. مملوك هذا لما مو مملوك، مملوك معناته مال لما مو مال. هذا مال، هذا مال، وهذا ليس بمال. فهون إذا جمعت الصفقة عبد ومدبر، العبد لا يجوز بيعه، مو هيك؟ المدبر لا يجوز بيعه، لكن لا يعود على الصفقة بالبطلان. ليش؟ لأنه مال في الأساس، فتبطل الصفقة في حق المدبر وتصح في حق العبد. لا صحيح، صحيح في حق العبد، باطل بحق المدبر. شايف كيف؟ هنا لما جمع عبد وحر في بيع وهذا ليس بمال، فتبطل الصفقة كلها تبطل. عليكم السلام. واضح الفرق بين المسألتين؟ ليش؟ لأنه هنا جمع بين ما هو مال وما ليس بمال، بينما هنا جمع بين مالين، لكن أحد المالين لا يجوز بيعه. لاحظت الفرق بين المسألتين؟ نعم. جهلا أو عمدا أو سهوا أو نسيانا، نعم تصير يعني. شلون؟ ما دخلنا شلون، لكن هذا الذي حصل. ممكن يحصل، ممكن يحصل. صح، نعم. هنا صحت الصفقة في حق العبد. ليش؟ لأنه الصفقة جمعت مال، كل مال، لكن بعض هذا المال جزء منه لا يجوز بيعه، بينما هنا بطلت الصفقة كلها لأنه في شيء منه ليس بماله. نرجع لمسألتنا، نحن بحالة هذا الجوز الذي قلنا أنه فاسد، فاسد مال لما ليس بمال، ليس بمال. فلو فرضنا مثلا 70% من الجوز فاسد، هذا ليس بمال، وعندنا 30%، 30% هذا مال، فهون الصفقة كلها صارت فاسدة. مثل هذه، يعني الإمام أبو حنيفة نظر هذه المسألة بهذه المسألة. تفريق صفقة بما ينبغي تفريقه، تفريق الصفقة بما يلزم تفريقه. خلينا نعيد العبارة هيك. شو قال؟ وإن كان الفاسد كثيرا، هي الحالة هون، لا يجوز ويرجع بكل ثمن، لأنه جمع بين المال وغيره، جمع ما بين ما هو مال وما ليس بمال، فصار كالجمع بين الحر والعبد. واضح كيف؟ وقال ومن باع عبدا فباعه مشتري ثم رد عليه بعيب. أيوة، شلون هي صارت؟ هاي مسألة جديدة. يرجع مثل ما قال إلى ما يحتمل عادة لا يخلو عنه شيء وما لا يخلو عنه. فهنا إذا زيد باع عمرا سلعة، وعمر باع هذه السلعة إلى بكر، وبكر وجد فيها عيبا، وبكر رد السلعة على من؟ على عمر. فهذه هي المسألة. ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب، فإن قبل بقضاء القاضي بإقرار أو بينة أو بإباء يمين، له أن يرده على بائعه، لأنه فسخ من الأصل، فيجعل البيع كأن لم يكن. غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب، لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاء. ومعنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة. شلون هي؟ الاحتمالان هنا عندنا احتمالين. رده بكر بقضاء أو بغير قضاء، مهم؟ شو أنواع القضاء؟ بينة. شو هي البينة؟ بجيب شاهدين مثلا رأوا هذه السلعة، رأيا هذه السلعة عند عمر وهي معيبة، هي البينة. لاحظت كيف؟ هي البينة، شاهدين رأيا هذه السلعة بيد عمر وهي معيبة. فهون بكر له حق الرد بإيش؟ بالقضاء بالعيب. الحالة الأخرى إقرار. نعم هون قلنا بالشرح الإقرار ليس المقصود به أن عمر أقر بوجود العيب عنده، لا، إقرار ثبت ببينة. شلون ثبت ببينة؟ يعني جاب شاهدين سمعا عمرا يقول إن هذه السلعة كانت معيبة عندي. الإقرار ثبت ببينة. كيف؟ مو هيك شو قال بآخر الكلام؟ ومعنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة. كيف يثبت بالبينة؟ شاهدان سمعا عمرا يقول إن هذه السلعة كانت معيبة عندي، هي ثبت ببينة. الحالة الثالثة النقول. مين يتذكر النقول؟ إباء اليمين أو النقول. نعم إباء اليمين. هاي إباء اليمين هو دائما إذا أردت أنه تحفظه احفظه نقول أحسن، لأن في جميع كتب الفقه بيذكروا نقول. شايف كيف إباء اليمين؟ ها، ما معنى النقول أو إباء اليمين؟ صح، مو هيك هي بتصير. بكر ادعى وجود عيب عند القاضي، القاضي ماذا يقول له؟ ايتي ببينة. ما ليس عندي بينة يقول له احلف. فإذا نكل عمر عن اليمين ثبتت الحقوق المالية فقط، الحدود والقصاص والأمور الثانية لا تثبت، الذي يثبت فقط شو هو؟ الحقوق المالية تثبت بالنقول. فهنا بأحد هذه الأشياء الثلاثة إذا ردها بكر على عمر قضاء، أيوة، جاز لعمر، لسه ما أجى معنا الجواب، جاز أن يردها على زيد. ليش؟ لأنه اعتبرنا هذا البيع كأنه لم يكن، وكأن السلعة بقيت عند عمر، أيوة، فعمر له حق أن يردها على زيد بالعيب نفسه. لأن إذا تتذكروا لما ذكرنا أنه إذا كان في عيب عند البائع وإن عيب عند المشتري ذكرنا الحكم، بعدين إن إذا صار بيع، مو هيك؟ وإن إذا صار بيع صار قد حبس المبيع، وإذا حبس المبيع ليس له حق الرد، صحيح؟ هنا ألغينا هذا الحكم. لماذا ألغيناه؟ لأنه ألغيناه قضاء، ألغينا هذا العقد قضاء. فإذا ألغي هذا العقد قضاء جاز له أن يرده على زيد. واضح؟ هاي. نعم نعم إباء اليمين. بكر ادعى أن هذه السلعة فيها عيب كان عند عمر، فقال له القاضي جيب شهودك ايتي ببينة. قال لاش لا بينة عندي. فالقاضي يكلف عمر أن يحلف يمينا أنه باعه بدون هذا العيب، باع السلعة بدون هذا العيب. فإذا نكل عمر عن اليمين حكم عليه بإرجاع السلعة. شو قال؟ إقرار ثبت ببينة. إقرار ثبت ببينة. نعم. لا لا، مو تابعة للتابعة. شو تقصد حالة تابعة للحالة الأولى؟ بهالأحوال الثلاثة. هاي ما فيها طرف ثالث، هي طرفين بس. هي مو هيك؟ نحن هون عم نتكلم على طرفين. لما عمر يبيع السلعة ليس له حق الرجوع بقرش النقصان أو غيره على زيد. هنا ألغينا هذه الحالة لأنه رد عليه بقضاء. نعم طب. إيه، وعمر له حق عدم قبوله مثل أي شيء ثاني. يعني بيني وبينك أنا قد أقبله، قد أقول لك أنه أنا بدي ترفع دعوة عليه. هون عمر لماذا يطالب بذلك؟ لكي يكون له حق الرد على زيد، لأنه إذا قبله بدون قضاء ليس له حق الرد على زيد. هلا تجي معنا. وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب بالبينة، حيث يكون ردا على الموكل لأن البيع هناك واحد والموجود هنا بيعان، فيفسخ الثاني ولا ينفسخ الأول. هاي إذا فرضناها مسألة أخرى، زيد وكل عمرا ببيع سلعته، السلعة ملك مين؟ ملك زيد. وكل عمرا أن يبيعها له، وباعها عمر من بكر، فإذا ردها بكر هنا في هذه الحالة على عمر، سواء كان بقضاء أو بغير قضاء، مين اللي ملزم فيها؟ زيد هو الملزم بها. هي الفرق بين المسألتين. بينما هنا في هذه الحالة انفسخ البيع الأول وبقي البيع الثاني صحيحا في حالة الاشتراء من المشتري. انفسخ بالقضاء. مكذبا. يعني هنا إشكال، إنه كيف نحن إذا كان عمر أنكر وجود العيب كيف جوزنا له الرجوع على زيد؟ دائما هذا السؤال هنا. لما بكر ادعى على عمر كيف أخذه إلى القضاء؟ أخذه إلى القضاء لأن عمر أنكر. فهنا لما أنكر كيف جوزنا له أن يكذب نفسه ويرجعها إلى زيد؟ قال لأنه صار مكذبا شرعا بالقضاء. يحتمل. فلذلك إذا يعني في كل مرحلة كما ترى يحتاج إلى بينة أو إلى الرضا من الطرف الآخر. شايف كيف؟ يعني لما أجوزنا لبكر أن يرد إلى عمر إما بقضاء أو بغير قضاء، والقضاء سيكون ببينة. وأيضا عندما يرد عمر إلى زيد، زيد له حق الرفض إذا قال إنه هذا كان العيب حصل عندك ليس عندي، وعندها ينبغي لزيد لعمر أن يأتي ببينته أنه حصل عند زيد، نفس الحكم. لا يحق، سيأتي معنا. كيف؟ رضي الطرفان؟ إذا رجع صح، لكن لا يلزم. يعني زيد غير ملزم بأخذه إذا قبله عمر بغير قضاء، وسيأتي التعليل معنا لماذا. وإن قبل بغير قضاء القاضي ليس له أن يرده، لأنه بيع جديد في حق الثالث، وإن كان فسخا في حقهما والأول ثالثهما. شلون هي؟ إذا رده عليه بغير قضاء، هي المسألة الثانية، الحالة الثانية، رده عليه بغير قضاء، هذا يشبه ما سيأتي معنا لسه ما أخذنا نحن، شو اسمه؟ اسمه إقالة. يعني هنا عمر باع سلعة لبكر ثم أرجعها، هذا ماذا يقال له؟ إقالة. هنا عندما رده بغير قضاء صار يشبه الإقالة. الإقالة ما حكمها؟ الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، هذول بحق فسخ، بيع جديد في حق الثالث، أي شخص ثالث له علاقة بهذه السلعة شو بيكون بالنسبة له؟ بيع جديد. فإذا كان بيع جديد زيد لا يرضى أن يرجعه. أنا ما لي دعوة، صحيح أنت اشتريت معيبا من عندي، لكن الآن هذا القضاء حكم بأن هذا بيع جديد، فإذا صار بيعا جديدا شو صار بحكم؟ حبس المبيع، ما بيرجع. بما أنه رده بغير قضاء فكأنه أقال البيع، لأنه رده بغير قضاء. لما رده بقضاء صار ملزما بالرد، فسخ العقد، بينما لما رده بغير قضاء هو يشبه الإقالة. الإقالة ستأتي معنا أحكامها بالتفصيل. والأول ثالثهما في هذه الحالة، لأن بيجي معنا الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث. في هالمسألة من هو الثالث؟ زيد هنا الذي هو الأول. في مسائل أخرى بيكون الثالث مين؟ مثلا الشفيع. شايف كيف؟ فمو دائما الثالث بيكون بائع أو كذا، يأتي التفصيل معنا، لا حاجة إليه الآن. وفي الجامع الصغير، وإن رد عليه بإقراره بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله، لم يكن له أن يخاصم الذي باعه. هنا في تفصيل بالعيوب، في عيب لا يحدث مثله، في عيب يحدث مثله. مثلا اذا واحد اشترى عبد وفيه جرح عميق في وجهه، هذا عيب يعتبر في العبيد، صحيح؟ يعني ينقص سعره. مثلا هذا اذا بيستعمله لتضييف الناس كذا بيخافوا منه، فبيكون عيب هذا الجرح المشوه، شايف كيف؟ فاذا كان حكم الاطباء بان هذا الجرح له 6 أشهر على الاقل، واضح كيف؟ هو اشترى عمر، اشترى السلعة قبل 5 أشهر، والأطباء قالوا هذا الجرح له 6 أشهر على الأقل، هذا العيب لا يحدث مثله، يعني معناته تيقننا أنه لم يحدث هنا ولم يحدث هنا، هذا معناته لا يحدث مثله. ويحدث مثله مثل إذا أنا مثلا هلأ شخطت على هذا الكتاب هنا، إذا رأيت هذا العيب غدا، هذا ممكن اللي صار له يوم أو سنة أو 10 سنوات، صحيح؟ هذا قد يحدث، فهنا الإمكان أنه قد حدث هنا أو هنا أو هنا. واضح الفرق بين ما يحدث مثله وما لا يحدث مثله؟ يعني هل هو العيب جديد أم قديم؟ هذا تيقننا أنه قديم، هذا فيه الاحتمالات 3، لا نعرف أين حدث. فهنا على رواية الجامع الصغير قال حتى لو كان العيب لا يحدث مثله، يعني تيقن أنه حدث عند زيد، إذا أرجعه بكر على عمر بدون قضاء بإقرار من عمر أو بإقالة أو ما إلى ذلك، ليس له أن يرده على زيد. يعني كلمة أخرى في رواية الجامع الصغير لم يفرق بين هذين الشيئين، اعتبرهما شيء واحد، فرق بين إيش؟ بين قضاء وغير قضاء، أما لم يعتبر ما يحدث مثله وما لا يحدث مثله. يحدث مثله يحتمل أن يحدث بأي وقت من هذه الأوقات، ما لا يحدث مثله يعني في عندنا قرينة على أنه حدث عند البائع الأول. نعم نعم، والله هذا السؤال أحرجني، ما بعرف، بدي شوف لك يا بشوفه. والصحيح عم يقول رواية الجامع الصغير هنا، فالمفتى به انه ما في تفريق بين ما يحدث مثله وما لا يحدث مثله، على كل حال بدي اتاكد لك من هالشيء. نعم، يعني هون تدخل اعتبارات كثيرة، شايف كيف؟ منها التورع، منها انه هو شفقة على بكر، منها انه اعتبر إقالة او كذا، فنحن كل هذه الاحكام لا تلزم زيدا، الذي يلزم زيد شو هو؟ الرد بقضاء بس. وبهذا يتبين ان الجواب فيما يحدث مثله وفيما لا يحدث سواء، هي على رواية الجامع الصغير لا فرق بين هذين الشيئين لذين عرفناهما سابقا. وفي بعض روايات البيوع، بعض الروايات في كتب ظاهر الرواية في البيوع، إن كان فيما لا يحدث مثله يرجع بالنقصان للتيقن بقيام العيب الأول عند البائع الأول. يعني في بعض الروايات فرقوا بين الأمرين، فإذا كان ما لا يحدث مثله لو رده بغير قضاء له أن يرجعه على زيد. ليش؟ للقرينة القائمة بأن هذا لا يحصل إلا قبل العقد الأول. نعم. يرده. ليش يأخذ أرش النقصان؟ أيوة، يرجع بالنقصان عم يقول. أيوة. نعم. والله بدها مراجعة، فيها تأمل، لأن إذا هون قال يرجع بالنقصان، مراجعة إن شاء الله نشوفه. طيب. هي على كل حال المفتى به رواية الجامع الصغير، وهو أنه لا فرق بين ما يحدث مثله وما لا يحدث مثله. طيب، قال ومن اشترى عبدا، وضحت المسألة هكذا، متى يجوز له رد ومتى لا يجوز له وهكذا. طيب، قال ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري بينة، لأنه أنكر وجوب دفع الثمن حيث أنكر تعين حقه بدعوى العيب، ودفع الثمن أولا ليتعين حقه بإزاء تعين المبيع. طيب أي مسألة جديدة. زيد باع سلعة إلى عمر، لنفرض باعه بكرا، هذا بكر عبد باعه، وادعى عمر أن في وقبضه، عمر قبض بكر. عادة نحن إذا بتذكروا في البيوع قلنا إذا كان أبرم زيد مع عمر عقدا، أنا مثلا اشتريت منك سلعة، أعطيني السلعة لا أعطيني الثمن، من يكلف أولا بالدفع؟ المال، المشتري يكلف بدفع المال. لماذا؟ لأن حقه تعين في السلعة وحق البائع لم يتعين في الثمن، فيكلف بدفع الثمن ليتعين حق البائع. هنا المسألة أنه قبض المشترى، قبض المشترى قبل أن يدفع الثمن إلى البائع، واضح؟ طالبه زيد الآن بالثمن، فادعى وجود عيب، ادعى عيبا، ما هو الحكم؟ القاضي لا يجبره على أداء الثمن حتى يأتي هو ببينة أو حتى يحلف البائع أنه لا عيب فيه، أنه لما باعه لا عيب فيه، فهو لا يكلف بأداء الثمن. القاضي لا يجبر عمر على أداء الثمن حتى يثبت وجود العيب عند زيد أو حتى يحلف زيد بعدم وجود العيب عنده. هاي معنى الكلام، تحبوا نعيد العبارة هي؟ طيب، ومن اشترى عبدا فقبضه. ألو، السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك، أنتم بخير يا سيدي. أهلا وسهلا، الله يعافيك يا سيدي. والله أنا هلا في درس معلش تحكيني على العيادة بعد شي ساعتين، معلش لا تأخذ معي فلوس. لا خلينا نعيد. ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا، دعا وجود عيب فيه، لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع، يحلف على أنه باعه بريئا من العيوب، أو يقيم المشتري بينة. لأنه لماذا لا نجبر عمر؟ لأنه أنكر وجوب دفع الثمن، أنكر أنه يلزمني دفع الثمن. لماذا؟ لأن هذه السلعة معيبة وأنا أريد أن أردها إلى البائع. ايه هاي السؤال مين بيجاوب عنه؟ هذا جاب بينة وهذا حلف يمين، شو الحكم؟ بينة. البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة، مهم؟ أمور الدنيا كلها على غلبة الظن، ليست على اليقين، مظبوط؟ هلا أنت لما جيت اليوم على الدرس ضمنان 100% ما يصير لك شيء أبدا بالطريق؟ جيت ورشحت، لا حول ولا قوة. طيب، نعلي رشحت مشي تاني، احمد الله. نعم، طيب، لأنه أنكر وجوب دفع الثمن حيث أنكر تعين حقه بدعوى العيب، ودفع الثمن أولا، هذا تعليل للمسألة التي قلت، نحن قلنا أنه دائما المشتري يكلف بالدفع أولا، أيوة، ودفع الثمن أولا ليتعين حقه، ليتعين حق البائع يعني بإزاء تعين المبيع. لاحظ كيف؟ إيه؟ لأنه السلعة متعينة، أنا لما أشتري هذا الكتاب منك السلعة متعينة، الثمن غير متعين. لو أعطيتك مثلا 100 ليرة سوري ورجيتك إياها، هي غير متعينة، ممكن حطها بجيبي وطلع 100 ثانية، فأنا مكلف بالدفع أولا إليك لكي يتعين حقك في الثمن كما تعين حقي في الكتاب. لا، ليتعين حقه يعني حق البائع بإزاء تعين المبيع لحق المشتري. ولأنه لو قضي بالدفع يعني لو قاضي أجبره على دفع الثمن فلعله يظهر العيب فينتقد القضاء فلا يقضى به صونا لقضائه. يعني لكي نصون قضاء القاضي عن النقض لا نكلفه بالدفع، لأن بجوز يظهر العيب، إذا ظهر العيب يكلف بإرجاع الثمن. فإن قال المشتري شهودي بالشام، خاصة في ذاك الزمان بده شهر ليجوا الشهود دون الشام، استحلف البائع ودفع الثمن أو دفع الثمن. في هذه الحالة يعني إذا كان أطال المدة ما القاضي لا يكلف بانتظاره والبائع لا يكلف بانتظاره، يحلف البائع، فإذا حلف قضي له بالثمن. نعم، وعلى زماننا هلا بنقول له امتى بيجوا شهودك؟ اذا بيجوا خلال يومين ثلاثه ينتظر القاضي، اما قال والله للعطله الصيفيه. ما في، لا يمين له. المدعي ليس بالمذهب الحنفي، المدعي لا يحلف ابدا. هو مدعي هنا، عامر مدعي، ادعى عيبا. المدعي في المذهب الحنفي لا يحلف ابدا، هي بزائف ثانيه لا ما نشبك الامور. في المذهب الحنفي المدعي لا يحلف ابدا، وكل مساله بتشوف فيها مدعي يحلف فهي خطا او ليست على مذهب ابي حنيفه. طيب، يعني اذا حلف، طبعا استحلف البائع فاذا حلف كلفناه بدفع الثمن، اما اذا لم يحلف ما منكلفه. يعني إذا حلف بس بهالحالة منكلفه إنه، ولا ينتظر حضور الشهود لأن بالانتظار ضررا بالبائع. واضح هذا الأمر مو هيك؟ إذا بينتظر شهر أو شهرين هذا في ضرر، وليس في الدفع كثير ضرر به لأنه على حجته، متى أتى بالشهود هذول إجوا بعد 10 سنوات له أن يقيم الدعوة. نعم. أما إذا نكل، نعم، إذا نكل مين؟ بائع زيد، لأن من ينكل؟ ينكل الذي عليه اليمين، هذا هو الذي ينكل. أما إذا نكل ألزم العيب لأنه حجة فيه، النكول حجة يقضى بها في الأشياء المالية، وهذه قضية مالية، فإذا نكل زيد عن الحلف كلف بإرجاع بكر، يعني كأنه أقر بوجود عيب في بكر فيكلف بإرجاعه ولا حق له في الثمن أبدا. طيب، قال ومن اشترى عبدا ادعى إباقا لم يحلف البائع حتى يقيم المشتري البينة أنه أبق عنده، كيف المسألة؟ نفس المسألة، لو فرضنا هذا العقد صار في رمضان، هون هذا رمضان، هنا شعبان، هنا شوال، فهذا عمر اشترى بكرا، عبد، العبد هو بكر، اشتراه عمر وادعى إباقا، لا يكلف زيد بالحلف حتى يأتي عمر ببينة على إباق بكرين في شوال، بده يجيب بينة على أنه أبق في شوال. الإباق هو الهرب، لما العبد يهرب من سيده ويقال له أبق. واضح كيف المسألة؟ عمر اشترى زيد بكرا من زيد وادعى إباقا، فزيد لا يحلف على عدم إباقه هنا، يعني لا يحلف أنه لم يأبق عنده، لا يحلف أنه لم يأبق في شعبان حتى يقيم عمر بينة أنه أبق في شوال. أيوة، نحن لا نكلفه باليمين، بهذه اليمين، حتى يقيم عمر بينة على الإباق هنا. نعم، لا، ادعي إباقا عنده، هو الدعوة لها شقين، هو ادعى إباقا هنا وأن هذا الإباق قديم. أنا، فهو لما بيقيم البينة على ما يقيمها على الإباق الحالي مو على الإباق القديم. أيوة، يعني لأنه إذا أقام البينة على الإباق الحالي والقديم ما في حلف على زيد. متى يكلف زيد بالحلف؟ عندما يعني أخذ مرحلة مرحلة دعا إباقة من له قيم بينة على أنه أبقى عندك. فإذا أبقى عنده أيوة يحلف زيد أنه لم يأبق عنده. فبهذا الحالة يتبين أن الإباق حادث، العيب حادث ليس قديما. بيرجع في شرطة بوليس حاكوه جابوه كمشهور رجعوه باعوا هذا حتى ما يهرب مرة ثانية باعوا دغري لعمه. لا لا لا يدل على ذلك. يعني هم معط الخلاف. عمر ادعى إباقا عنده وادعى أن هذا الإباق قديم. قال له القاضي أثبت أنه آبق. جاب بينة أنه في اثنين شافوه بالهند لهذا الرجل شايف هذا دليل على الإباق. طيب أثبت أنه أبق عند زيد. قال لا بينة عندي فليحلف زيد. بالحال القاضي يكلف زيد أن يحلف. لكن إذا ادعى إباقا ولم يثبت لا يكلف زيد بالحلف. هاي معنى المسألة. نعم. إذا كان في عيب في العمل أنه هذا ولكن لم يأخذ المشتري ما يعتبر عيب. لا. والمراد التحليف على أنه لم يأبق عنده. يعني بدنا نحلف زيد على أنه لم يأبق عنده في شعبان. لأن القول وإن كان قوله وإن كان القول قول البائع بهالحالة لأنه منكر للإباق دائما القول قول المنكر ولكن إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري. هذا سؤالك. يعتبر قوله متى؟ بعد قيام البينة على ظهور العيب عند المشتري ومعرفته بالحجة. شو هي الحجة؟ البينة. فإذا أقامها يعني إذا أقام البينة على إباقه في شوال حلف بالله تعالى لقد باعه وسلمه إليه وما أبق عنده قط كذا قال في الكتاب. كتاب لمين؟ قدر. نعم. لا جامع الصغير لا يقال له كتاب. هو كتاب لكن لا يقال له الكتاب. الكتاب هو القدوري. وإن شاء حلفه بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي. يعني القاضي قال له احلف أنه ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعيه. شو هو الوجه الذي يدعيه؟ الإباقة. أو بالله ما أبق عندك قط. أما لا يحلفه بالله لقد باعه وما به هذا العيب ولا بالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب لأن فيه ترك النظر للمشتري. لأن هنا بيصير يمين يحتمل عدة معاني فالبائع ممكن يحلف. سأشرحه لكم بعد لحظات. ولأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد والأول ذهول عنه والثاني يوهم تعلقه بالشرطين فيتأوله في اليمين. كيف؟ عنا هنا صار العقد هنا صار القبض واضح؟ وين البيع؟ أين البيع؟ هنا البيع صحيح؟ فإذا قال أنا والله بعته وما أبقى فإذا كان الإباق حصل هنا الإباق حصل عند البائع لما عند المشتري هنا لا عند البائع بس ما قبضه فهو حصل عند البائع وهو بهذا اليمين قد نفد يعني كذب في هو مو كذب غش لكن في هو في صادق في يمينه لكن هذه اليمين لا تلزمه. لماذا؟ لأنه باعه وما أبق لكنه أبقى وظهر العيب عنده قبل أن يسلمه. لاحظت كيف؟ فإذا قال أنا بعته وما أبق المسألة الثانية قال أنا بعته وسلمته وما أبق يتوهم تعلق بالشرطين يعني في حالة البيع مع التسليم ما أبق أما هو قبل البيع والتسليم قد أبق. فلذلك لا يحلف بهذا الأسلوب لأنه قد يتأوله يعني بيكون هذا الزيد غشاش ويحلف هذا اليمين. يعني مثل ما قلت لزملائكم الناس بتخاف كتير من اليمين لكن ما تخاف من درهم الحرام، مع قوله صلى الله عليه وسلم درهم حرام أشد من 36 زمية، فهم ما بيخافوا من الدرهم، بيخاف من اليمين أكثر. شايف كيف هون المسألة؟ فيتأوله في اليمين عند قيامه وقت التسليم دون البيع. طيب هذه خلصنا منها إذا كان عمر أقام البينة على إباقه. عمر قال أنا ما عندي بينة أنه أبقى عندي، هذا أخونا بالله سافر إلى الهند ورجع بعد 3 أيام جابورية، ما في بينة، ما أحد يشهد، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ هون السؤال الثاني. نعم هلا منشوف شو بيصير. ولو لم يجد المشتري بينة على قيام العيب عنده وأراد تحليف البائع بالله ما يعلم أنه أبقى عنده يحلف على قولهما، على قول الصاحبين، لعمر حق تحليف زيد ولو لم يكن له بينة. واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة، أنا كاتب عندي تعليق، الصحيح أنه لا يحلف، هي نقلا عن حاشية ابن عدي، أن القول الصحيح أن على رأي الإمام أنه لا يحلف، بينما على رأي الصاحبين يحلف زيد، على رأي الإمام لا يحلف إذا لم يقم عمر البينة. لهما أن الدعوى معتبرة حتى يترتب عليه البينة، فكذا يترتب التحليف. يعني عندما اعتبرنا البينة الدعوى، اعتبرنا دعوى عمر ولم يكن عنده بينة، فماذا بعد البينة؟ هو الحلف. فيكلف زيد بأن يحلف يمين بأنه ما أبقى عند من؟ عند عمر، مو عنده. واضح كيف؟ بيحلف زيد انه ما ابقى عند عمر، هيك بده يحلف يمين. وله على ما قاله البعض، يعني هي على الرواية الصحيحة عن الامام، ان الحلف يترتب على دعوى صحيحة وليست تصح الا من خصم، ولا يصير خصما فيه الا بعد قيام العيب. لاحظ كيف؟ يعني هون اذا لم يثبت العيب لا دعوى بين البائع والمشتري. لاحظت كيف؟ لا يثبت الدعوى حتى يثبت العيب، هذا رأي الإمام أبو حنيفة. رأي الصاحبين أن هذه الدعوى صحيحة، أيوة، والمدعي عاجز عن الإتيان بالبينة فيرد اليمين على المدعى عليه. قبل البينة ما في حلف عند الصاحبين، لا يحلف إلا بحال عدم وجود البينة. في حال وجود البينة بيحلف أنه ما أبقى عنده، ما بيحلف على هذه. إحنا الخلاف على الحلف على الإباق هنا، هل أبقى أم لا. فعند الإمام أبو حنيفة لا يحلف على الإباق هنا إذا لم يأتي عمر ببينة، بينما عند الصاحبين إذا عمر لم يأتي ببينة يحلف المدة عليه أنه لم يأبق عند عمر. وإذا نكل عن اليمين عندهما، شلون هذه المسألة؟ عمر ادعى إباقا في بكر وقال هذا الإباق قديم، قال له القاضي ايتي ببينة، قال لا بينة عندي فليحلف زيد، قال له زيد كيف أنا أحلف أنه لم يأبق، أنا شو بعرفني أنه أبق لما ما أبق. هي معنى النكول هنا، نكل زيد عن الحلف على الإباق، على عدم الإباق عند عمر. إذا نكل عن اليمين عندهما يحلف ثانيا بالنقول. لما نكل زيد على رأي صاحبين حكمنا بصحة الدعوة، دعوة عمر صحيحة. ما هي دعوة عمر؟ أنه أبق في شوال، صححنا هذه الدعوة. فإذا صححنا هذه الدعوة بقي الخلاف هل أبق هو في شعبان أم لم يأبق. فيكلف زيد بالحلف مرة ثانية أنه لم يأبق عنده. لاحظت كيف؟ إذا نكل عن اليمين في إباقه في شوال، أيوة، يحلف هل أبقى عندك؟ وإذا نكل عن اليمين عندهما يحلف ثانيا للرد على الوجه الذي قدمناه. قال رضي الله عنه: إذا كانت الدعوة في إباق الكبير يحلف ما أبقى منذ بلغ مبلغ الرجال، لأن الإباق في الصغر لا يوجب رده بعد البلوغ. هذه في مقدمة البحث في أول خيار العيب، قلنا أنه في بعض العيوب في فرق بين الكبر والصغر، واحدة منها شو هي؟ الإباق وثاني البول في الفراش. شو يلي ما في فرق بيناتهم؟ جنون. جنون ما في فرق. طيب نقف هنا. يلا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.